بيقول ايه شيخ الاسلام نقلا عن المروزي نقله واقره بيقول ايه بقى؟ قالوا واما قول من احتج علينا فزعم ان اذا سميناه كافرا لزمنا ان نحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستقيمه ونبطل الحدود عنه، لانه صحيح لو كفر كفر مخرج من المله هنحده ليه؟ والحد ايه؟ الحد اللي هو مش حد الربا، حد الزنا وحد السرقه، وهذه الحدود لان هذه الحدود اما جوادر اما زواجر، مش كده ولا لا؟ وهذه الحدود مطهره. طب والطهر والكافر لو حاولت تطهره مهما هتطهره مياه المحيطات مش هتطهره، لن تطهره الا الايه؟ الا التوبه، مش كده ولا لا؟ الشرك والعياذ بالله والكفر المخرج من المله لا يغفر صاحبه، انما المشركون ايه؟ نجس. ان المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، لكن المشرك نجس، نجاسه معنويه طبعا مش نجاسه حسيه. المهم يقول واما قول من احتج علينا فزعم ان اذا سميناه كافرا لزمنا ان نحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستكيب ونبطل الحدود عنه، لانه اذا كفر فقد زالت عنه احكام المؤمنين وحدودهم، والحدود دي ايه؟ بتاعه المؤمنين. وفي ذلك اسقاط للحدود واحكام المؤمنين عن كل من اتى كبيرا. قال فانا لم نذهب في ذلك حيث ذهب، وهذا فهم خطا يعني، ولكننا نقول اسمع بقى، للايمان اصل وفروع، وضد الايمان الكفر في كل معنى، في الاصول وفي الفروع. خد بالك، فان للايمان اصل وفروع، وضد الايمان الكفر في كل معنى، يعني في الاصل وفي الفرع. فاصل الايمان احفظ بقى، ده كلام المروزي وابن تيمية بينقلوا عنه وبيقروا، وقاله بلسانه هو غير ناقل عن الاخرين برضه، وتكرر منه كثيرا. وانا تقريبا مسكت الايمان الكبير لشيخ الاسلام ابن تيمية ونقلت عنه كل ما ذكره في هذا الباب في صفحة خاصة كده او في صفحات خاصة، سبت الكتاب دراسة استقرائية من اوله الى اخره، فاتيت بكل هذه الامور التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله سواء في كتاب الايمان الكبير او في الايمان الايه؟ الاوسط. فبيقول هنا ايه؟ فاصل الايمان الاقرار والتصديق. اصل الايمان ايه؟ الاقرار باللسان والتصديق، وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن. يبقى جعل اكمال العمل بالقلب وبالبدن يعتبر ايه؟ جعله فرع. ده كلام اهل السنه. خد والامام ابن منبه قال هذا الكلام وغيره غيره. وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الاقرار والتصديق الذي هو اصل الايمان الكفر بالله. ضد الاقرار والتصديق اللي هو التصديق ده بالقلب والاقرار بتاع اللسان اللي هو اصل الايمان، ضد الكفر بالله المخرج من المله، الكفر بالله وبما قال، وترك التصديق به وله. يبقى الكفر بالله وبما قال وترك التصديق بالله ولله هو ده المضاد لاصل الايمان. قال وضد الايمان الذي هو عمل اللي هو فرع وليس هو اقرار الكفر، ليس بكفر بالله ينقل عن المله، ولكن كفر تضييع العمل كما كان العمل ايمانا، وليس هو الايمان الذي هو اقرار بالله. واضح الكلام ولا انجليزي؟ نعم اقوله ثاني. نعم حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبي. يقول ولكننا نقول للايمان اصل وفروع، احفظ كده، والكلام ده موجود في المجلد السابع صفحه 324، ارجعوا له، مش يعني حاجه جايبينها من مخطوطات، لا، بين ايدي الناس وفي متناول ايدي. بيقول ايه؟ للايمان اصل وفروع، وضد الايمان الكفر في كل معنى. واضح يعني ايه الكفر في كل معنى ضد الايمان؟ ضد الايمان الكفر في كل معنى سواء في الاصل او في الفروع. فان كان ضد الايمان الذي هو اصل فهو كفر مخرج من المله، وان كان ضد الايمان الذي هو فرع فهو كفر الايه؟ الاصغر، اللي هو من جنس المعاصي. واضح الكلام ولا لا؟ طيب، قال وضد الايمان الكفر في كل معنى.

سمى المني ماء تسمية مقيدة. المني ربنا سماه في القرآن ماء بس ماء كده وخلاص، ولا قال ماء ايه دافق فقيده بالصفة؟ ما هي الصفة تقييد، قيده بالصفة. لكن لو قال ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي يبقى بيتكلم عن الماء المعروف صح. فقال سمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجد ماء فتيممه. هل لما يقول فلم تجد ماء فتيممه يقصد بماء هكذا مطلقا؟ ما هو لم تجد ماء، ماء دي نكره في سياق الايه مش كده ولا لا؟ مش كده بتفيد العموم، وفي نفس الوقت هي لفظة نكره، فالنكره دي بتفيد الايه الاطلاق لانها مش مقيده، يبقى ماء مطلق اللي هو اسمه الماء الايه المطلق مش كده ولا لا؟ لم تجد ماء. طب ولو هو ده اللي هيتوضى بيه ولا هيتغسل بيه؟ مش كده مش كده ولا لا؟ فقال سمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجد ماء فتيممه. وذلك بيعلق المؤلف قائلا وفي قول شيخ الاسلام هذا جمع بين القولين السابقين، وذلك من حيث التفريق بين التسمية المطلقة والمقيدة. فبالنظر الى التسمية المطلقة لا يسمى فاعل الكفر الاصغر كافرا، واضح بالنسبة للتسمية المطلقة، بل يصح ان يطلق عليه مسمى الاسلام لانه مسلم، وهذا هو مضمون القول الاول. وبالنظر الى التسمية المقيدة فيسمى كافرا مع تقييد الحكم بهذا الفعل، يبقى كفر يعني كفر اصغر، وهذا هو مضمون القول الثاني. وبالتالي فكلا الاطلاقين صحيح في موطنه، فيظهر انه لا تعارض بين القولين عند التامل. وهذا مثل تسميه المني ماء دافقا لا يعارض تسميته منيا، لان الاولى تسميه مقيده بوصف والثانيه تسميه مطلقه. وبكل حال فتنازع العلماء هو في مجرد التسميه، هل يسمى فاعل الكفر الاصغر مسلما او كافرا؟ واما من حيث الحكم فانهم لا يختلفون في انه مسلم تجرى عليه احكام المسلمين، او تجري عليه احكام المسلمين، ولم يخرج بفعله من دائره في الاسلام. ده بالاجماع، يعني لما اختلفوا في الاسماء هذا، لكن الحكم ايه متفق عليه. وهذه المساله لم يخالف فيها احد من اهل السنه، وإنما خالف فيها الخوارج المكفرون بالذنوب على ما سيأتي بيان معتقدهم عند ذكر المذاهب في حكم مرتكبي الكبيرة. طيب يبقى ده بالنسبة حكمه في الدنيا. طب حكمه في الآخرة يبقى حكم مرتكبي الكفر الأصغر، أجيبه انتوا بقى تحت المشي، لكن في نهاية يدخل الجنة ولا يخلد في النار؟ نهاية الجنة، لأنه لا يخلو أن يكون في قلبي مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان. يخرج بقى بالشفاعة برحمة أرحم الراحمين، لكنه ليس بمخلد في النار. طب حكمه ده حكمه في الدنيا، ولذلك هل يقام عليه حد الرد؟ أبدا، يعامل معاملة المسلمين، له كل حقوق المسلمين وعليه واجبات المسلمين، واضح؟ وإن أتى بمعصية عليها حد يحد حد الإيه؟ حد هذه الجريمة، حد الزنا، حد السرقة، ولو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويرث ويورث، مش كده ولا لا؟ كل احكام الاسلام بالنسبه لايه؟ لمرتكب الكفر الايه؟ الاصغر. قال حكم الكفر الاصغر واهل وحكم الكفر الاصغر واهله في الاخره. قال لما كان الكفر الاصغر لا يخرج من المله ولا يبلغ بصاحبه حد الكفر الاكبر المخرج من الاسلام كما تقدم تقرير ذلك في المطلب السابق وفيما مضى من البحث، فإنه مما لا نزاع فيه عند أهل السنة أن من مات على شيء من شعب الكفر التي سماها الشارع كفرا وهو من جنس الذنوب والمعاصي أن حكمه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلده في النار. والأصل في هذا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في التائبين ولا في غير التائبين؟ قولوا في غير التائبين. الآية دي في غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به من غير توبة ويغفر ما دون ذلك

وكان اصحاب نافع بن الازرق يقولون نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك، فاذا خرجنا فنحن مسلمون. قالوا ومخالفون في المذهب مشركون، ومرتكب الكبائر مشركون، والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرة، واباح هؤلاء قتل النساء والصبيان من المسلمين. اعوذ بالله، يعني الاسلام لا يبيح قتل النساء ولا الصبيان من الملل الاخرى، هم يبيحون قتل النساء والصبيان من المسلمين وحكموا عليهم بالشرك. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اول البدع ظهورا في الاسلام واظهرها ذما للسنة والاثار بدعة الحرورية المارقة، ويقول لهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وائمتهم، احدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة او ما ليس بحسنة حسنة. الفرق الثاني في الخوارج واهل البدع، يقول انهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين واموالهم، وان دار الاسلام دار حرب، ودارهم هي دار الايمان. مجموع الفتاوى المجلد 19 من صفحة 71 لصفحة 73. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استباحة الخوارج لدماء المسلمين قبل وقوعه، فكان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة التميمي: ان من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. والحديث كما تعلمون في الصحيحين البخاري ومسلم. قال ابو العباس القرطبي في شرح الحديث، يقول هذا اخبار منه عن امر غيب وقع على نحو ما اخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فكان دليلا من ادلة نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك انهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا اهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يقول شيخ الاسلام في وصفهم في المجلد السابع صفحة 481: وهم اول من كفر اهل القبلة بالذنوب، بل فيما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء اهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. طيب، حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا كافر، ويطبقون عليه ايه؟ احكام الكفر والخروج من الملة. طب في الاخرة، لما حكم الخوارج على اهل الكبائر في الدنيا بالكفر وخروجهم من الدين بالكلية، زعموا ان حكمهم في الاخرة هو دخول النار، وانهم سيخلدون فيها ابدا، وان الله لا يغفر لهم شيئا من ذنوبهم ان لم يتوبوا منها في الحياة الدنيا. طالما ما تبش مش في المشيئة ولا حاجة، وعاد يدخل النار، بس مش نار عادية، يدخل النار ايه؟ خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. قال الاشعري في سياق حكاية مذهبهم: واجمعوا على ان الله سبحانه يعذب اصحاب الكبائر عذابا دائما الا النجدية بس. وقال السكسكي في معرض نقل مذهبهم: وقالوا ان الاصرار على اي ذنب كان كفر. اي ذنب الاصرار عليه كفر، خد بالك، الاصرار على اي ذنب كان كفر، خدوا بالكم، الاصرار عندكم كفر. وإلا وده اللي نقله الشيخ الامام ابن القيم في كتاب الصلاه وحكم ايه تاركها، وان مرتكب الكبائر مخلدون في النار معذبون بعذاب اهل النار. هذا كلام السكسكي في كتابه البرهان. وذكر الاسرائيلي ان مما اتفق عليه الخوارج زعمهم ان كل من اذنب ذنبا من امه محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ويكون في النار خالدا مخلدا الا النجدية منهم، فانهم قالوا ان الفاسق كافر على معنى انه كافر نعمة ربه. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى صفحة 475 المجلد الرابع، والخوارج والمعتزلة يقولون ان صاحب الكبيرة يخلد في النار ثم انهم قد يتوهمون في بعض الاخيار انه من اهل الكبائر، كما توهم الخوارج في عثمان وعلي واتباعينا انهم مخلدون في النار. يعني هم بيجعلوا صاحب الكبيرة مخلد في النار، واحيانا يتوهمون ان بعض الناس وقعوا في الكبائر كعثمان وعلي، مع ان عثمان ما وقع في الكبائر وعلي ما وقع في الكبائر، بل مات مظلومين رضي الله عنهما. وان كان عثمان يستحق القتل وعلي يستحق القتل، فمن على وجه الارض اذا لا يستحق القتل؟ ان كان عثمان وان كان علي يستحقون القتل ويقتلون لانهم كما ادعى هؤلاء كفرة، فمن هو المؤمن؟ قولوا لي بربكم من بعد عثمان وبعد علي يستحق ان يكون من اهل الايمان؟ مين؟ يعني لما تيجي تقول على عثمان كفر وعلى علي كفر، طب مين بقى اهل الايمان؟ يبقى كل اهل الارض كفار، مش كده ولا لا؟ ان كان العظماء دول وقعوا في الكفر او استحقوا الكفر والعياذ بالله، وانما هو الهوى الذي ياتي بصاحبه والعياذ بالله في نار جهنم. ويعتقد الخوارج ان العذاب الذي يكون لاهل الكبائر في النار هو عذاب الكفار، خلافا للمعتزله. خدوا بالكم بقى من التفريق ده، لاننا نعلم ان الخوارج يختلفون مع المعتزله في باب الاسماء، فيجعل الخوارج يجعل مرتكب الكبيره كافرا في الدنيا وفي الاخره، اما المعتزله فيجعلون مرتكب الكبيره في الدنيا له حكم المنافقين لانه في منزله بين المنزلتين، فهم لا يقولون عنه كافر ولا يقولون عنه مؤمن، يسلبونه الايمان ويسلبونه الكفر ويقولونه في منزله بين المنزلتين في الدنيا. طب يعاملوا معامله مين في الدنيا؟ معامله اهل الاسلام، هم ما بيحكموش عليه الاسلام ولا الايمان، لكن هيعاملوا معامله المنافق، له احكام الاسلام في الظاهر، لكنه في الاخره يعامل معامله ايه؟ المنافق كافر. طب حسابه بقى كحساب الكافر الذي ينكر، والكافر اللي ما فيش في قلبه ايمان اصلا، قال لك لا، يكون خالد مخلد في النار عند المعتزله، ولكن كفر ولكن عذابه ادنى من عذاب ايه؟ الكافر. واخدين بالكم ولا واضح الكلام ده ولا لا؟ شوف بيقول ايه. يقول الاشعري: واما الوعيد فقول المعتزله فيه وقول الخوارج قول واحد، لانهم يقولون ان اهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم هم في النار خالدين فيها مخلدين، غير ان الخوارج يقولون ان مرتكب الكبائر ممن ينتحل الاسلام يعذبون عذاب الكافرين لانه كافر، والمعتزله يقولون ان عذابهم ليس كعذاب الكافرين بس مخلد. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح عرفتوا الفرق؟ نعم. وقد حكى هذا القول عن الطائفتين السكسكي في البرهان، وانكر الخوارج الشفاعه لاهل الكبائر بناء على قولهم بتخليدهم في النار. يبقى الخوارج بينكروا الايه؟ الشفاعه، كالمعتزله سواء بسواء ينكرون الشفاعه لاهل الكبائر، اهل الكبائر بس، يبقاش اي شفاعه اخراج الايه؟ لانهم بيستدلوا بالمتشابه من القران في مثل قوله تعالى: وما هم منها بايه؟ بمخرجين، فياخذونها على ظاهرها ولا يردون القران الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرد، والقران بيفسر بايه؟ بالقران والسنه وفهم الصحابه، مش كده؟ والا فلو ترك القران لافهام الناس لوقع الناس في الضلال والعياذ بالله. يقول: وقد حكى هذا القول عن الطائفتين السكسكي في البرهان، وانكر الخوارج الشفاعه لاهل الكبائر بناء على قولهم بتخليدهم في النار، وقد حكى ذلك عنهم جمع من العلماء. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه بينقل عنه في اكمال المعلم، كتاب الاكمال المعلم، يقول: مذهب اهل السنه جواز الشفاعه عقلا ووجوبها، يبقى جوازها عقلا، العقل يوجدها. طبعا بيتكلموا في الامور دي بالعقل عشان يردوا على مين؟ على المعتزله والخوارج بالعقل، لكنها واجبه بصريح قوله تعالى: لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. وعندنا ايه؟ قل لله الشفاعه جميعا، فبانت ان الشفاعه ايه؟ انواع، لان جميعا يبقى لها ايه؟

من تكفير اهل المعاصي واستباحه دمائهم واموالهم. الشبهه دي واضحه ولا مش واضحه؟ كلام واضح كويس. الشبهه الثانيه وهي المتعلقه بالجزاء والثواب في الاخره بقى. يبقى هنا ايه؟ عرفنا الاصل في باب الاسماء والاحكام. طب في الجزاء والثواب؟ قال فمرجعها لما ظنوه من ان الشخص الواحد لا يجتمع فيه الثواب والعقاب، فهو اما مساب واما معاقب. وقد نقل شيخ الاسلام هذا عنهم فقال في سياق تقرير معتقدهم في مرتكب الكبير. احنا نخلص يعني الجزئيه دي او الفصل ونختم، انا عارف ان انتوا تعبتوا مني النهارده فرفضتوا. يقول ابن تيميه واصل هؤلاء انهم ظنوا ان الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذنب، بل اما لهذا واما لهذا، فاحبطوا جميع حسناته بالكبيره التي فعلها. طبعا المرجع على العكس قالوا لا، لا يضر مع الايمان كبيره، واخدين بالكم ولا لا؟ ودول اسقطوا الايمان كله بكبيره واحده بذنب. قال ثم انهم لما قرروا هذا الاصل ورأوا أن النصوص جاءت باستحقاق أهل الذنوب للعقوبة حكموا فيهم بأنهم خالدون مخلدون في النار. فهذا هو أصل شبهتهم فيما اعتقدوه من أحكام الآخرة في حق أهل المعاصي وزعمهم أنهم مخلدون في نار جهنم كالكفار. ثم إنه قوى هذه الشبهة في نفوسهم ما اعتقدوه من وجوب إنفاذ الوعيد على الله تعالى. اسمع بقى، فإنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة فقالوا يجب أن يدخل فيها كل من شملته وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده والكذب على الله محال. شفتوا بقى دخل الشبهة منين؟ زود الشبهة. يبقى أول حاجة الإيمان عندهم إيه؟ كل لا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله، فلما ذهب بعضه ذهب كله. الثانية لا يجتمع عندهم إيه؟ ثواب وعقاب، ولا يجتمع عندهم ايمان وايه؟ وكفر اصغر، ولا نفاق ولا ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الاصل اللي خالف فيه اهل السنه كل هذه الفرق. طيب، كذلك اعتقدوا وجوب انفاذ الوعيد، كما ان الوعد على الله لا يخلف الله وعده، فكذلك جعلوا الوعيد من هذا الباب، ونسوا ان الوعيد قد يتركه الله تفضلا، لكن الوعد جعله حقا عليه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ الوعد الكريم ان وعد لا يخلف، لكن لو اوعد قد يتخلف. ثم ان الوعيد مبني على وجود شروط وانتفاء ايه؟ موانع، ومن ضمن الموانع وجود ايه؟ وجود ايه؟ عفو الله. ان وجد عفو الله ورحمه الله فهذا يعد ايه؟ مانعا من وعودي، مانعا من موانع نفوذ الوعيد. واخدين بالكم ولا لا؟ فاتتهم الامور دي اللي هي فقه السلف وفقه الصحابه الكرام. فقال قوى هذه الشبهه في نفوسهم ما اعتقدوه من وجوب انفاذ الوعيد على الله تعالى، فانهم سمعوا نصوص الوعيد فراوها عامه فقالوا يجب ان يدخل فيها كل من شملته وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو اخلف وعيده كان كاخلاف وعده والكذب على الله محال. والخوارج في هذا وافقوا المعتزلة في وجوب إمتاز الوعيد في العصاة دون الوعد، ولهذا يسمون إيه؟ وعيدية. ويقابلهم المرجئة القائلون بإمتاز الوعد في حق العصاة دون الوعيد، والمرجئة عندهم الوعيد تهديد بس، لكن أهل السنة بيعملوا الإيه؟ النصوص جميعا، الوعد لازم والوعيد في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عفا. فالوعيدية قالوا نصوص الوعد لا تتناول الا مؤمنا، والعصاة ليسوا مؤمنين. والمرجئه قالوا نقسم ذكر ونظروا النصوص، نصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا، والعصاة ليسوا كافرين. والحق في هذا ما عليه اهل السنه، وهو ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنه. يقول ابن تيميه رحمه الله عليه في المجلد الثاني عشر صفحه 482 و483، والتحقيق ان يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي. زي ما في أمر ونهي ففي إيه؟ وعد ووعيد، وعد مترتب على الأمر، ووعيد مترتب على النهي. وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة في شرط ولا مفيش؟ عدم الكفر، لان لئن اشركت ليحبطن ايه عمل، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحه مشروطه بعدم الكفر المحبط، لان القران دل على ان من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطه بعدم التوبه، لان القران قد دل على ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات الا التوبه، كما انه ليس شيء يبطل جميع الحسنات الا الرد. شوف الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش شيء يبطل جميع الحسنات الا الايه؟ الرده. ولا شيء يبطل جميع السيئات الا الايه؟ يعني ممكن انت تعمل البعيد، تعمل عمل حسن يحبط عملك، بس انهي عمل؟ مش كله، عملك ده بس. لكن لو وقعت الرده كل العمل راح. طيب انسان عمل سيئات كثيره، ممكن بتوبة تغفر كل الذنوب، صح ولا لا؟ توبة النصوح الصادق. يقول فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. يقول والمقصود هنا بيان شبهة الخوارج في تكفير عصاة المسلمين والقطع بخلودهم في النار. واما الرد على شبههم فليس مقصودا هنا، وفي كلام شيخ الاسلام هذا اشاره الى انحرافهم في هذا الباب ومخالفتهم للكتاب والسنه وما عليه سلف الامه. ونكمل بمشيئه الله تعالى الكلام عن معتقد المعتزله والمرجئه في مرتكب الكبيره، ثم نقفي بعد ذلك بكلام اهل السنه والجماعه في باب الكبيره. اكتفي بهذا القدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ اللي ملح ده على إن نظهر في القناة الفضائية ونقول الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش في القناة الفضائية. الكلام ده يتقال في القناة الفضائية، خليهم في إيه؟ يا إخوانا الكلام ده لطلبة العلم. قناة الفضائية مش لطلبة العلم. المساجد هي اللي بتربي طلبة العلم. نحن لن نترك المساجد، احنا بنتكلم مع طلبه العلم، بنمشي مع العامه فيها، هذا الكلام يفتن العامه. يعني لما واحد يفتح التلفزيون ويسمع واحد بيقول هذا الكلام، ويفتح الكلام من نصه، ولا يفتح الكلام من اخره، ولا يسمع الكلام ويروح ناقل على تمثيليه، خربت العمليه. احنا هنا بنبقى قاعدين وبقول يا رب استر، لاحسن واحد يجي من نص الكلام يقول لك اوف راجل ده وقعنا في ضلال. لا، ده احنا عايزين المساله ونعيد ونزيد ونقرا ونقول. القنوات الفضائية ليست لهذا الكلام، وإنما هي للناس يعني اللي هم ذوات الحضور، الناس اللي قاعدة في البيوت، فالعلم يدخل لهم لغاية بيتهم، اللي ما بيجوش المساجد. لكن المساجد دي لطلبة العلم، ناس أهل العلم، طلبة العلم جاية تذاكر، تشرح كتاب، يبقى في المساجد إن شاء الله. والقضية مش عدد كبير، احنا قاعدين عدد صغير، لأن مش كل الناس هتبقى طلبة علم. صعب، مش كده ولا لأ؟ مش كل الناس هتبقى طلبة علم. أخونا بيقول لي هل صاحب المعصية ومات على معصيته إن عذب في قبره بمعصيته إلى ما شاء الله، هل إن أنهى ما عليه في قبره من ذنوب؟ ما أنت مستعجل ليه يا حبيبي؟ إحنا عندنا موانع الإيه؟ الوعيد 10 من ضمنها عذاب القبر. فممكن إنسان على ما يوافي ربه يوم القيامة يكون الذنوب اتغفت، ذنوب اتمسحت في عذاب القبر. أمال إزاي تزعل من عذاب القبر؟ ده عذاب القبر ده نعمة من ربنا. يعني قاعد في القبر كل ده نسأل الله السلامة، يعني حدث له عقاب، العقاب ده ينظف كل الذنوب على ما يولد يوم القيامة يكون ما فيش حاجة عليه، خلاص يدخل الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الموانع الوعيد ايه؟ الحسنات الماحية، المصائب المكثرة في الدنيا، المصائب ما يصيب العبد من نصب ولا وقف حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله عنه بها الايه؟ الخطايا.